بقوله: الله أكبر يا أمة الإسلام، أسمعتم ما قال سلفكم الصالح؟ أعرفتم مكانة الصحابة رضي الله عنهم في قلوبهم؟ نعم، لقد سمعتم في الخطبة الماضية نصوص الكتاب والسنة في بيان فضلهم، وعرفتم في هذه الخطبة مكانتهم في قلوب الصالحين. فاللهم ارضى عن الصحابة أجمعين، وارضى عنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسألكم بالله، من مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان؟ ومن مثلهم في الإخلاص والإحسان؟ ومن مثلهم في الصلاة والخشوع؟ ومن مثلهم في البذل والعطاء؟ ومن مثلهم في الصدق والوفاء؟ ومن مثلهم في الزهد والورع؟ والله يا أمة الإسلام، لا أحد يدانيهم من الأولين والآخرين. وإذا كان هذا الجيل الفذ يا عباد الله بهذه الصفة الراقية وهذه المكانة العالية، فلماذا يا عباد الله، لماذا نرى أكثر الناس اليوم لا يقتدون بهديهم ولا يقتدون بسمتهم؟ ولماذا يا عباد الله نرى الكثير من الناس اليوم يخالفون الصحابة في العقيدة، ويخالفونهم في العبادات، ويخالفونهم في المعاملات؟ وفي المقابل نرى الكثير من الناس اليوم يتخذون أناسا مشبوهين محل قدوة لهم، وهم والله ليسوا محلا للقدوة. والله يا أمة الإسلام، إنه بسبب البعد عن الاقتداء بالصحابة الأخيار، واسمعوا هذا جيدا عباد الله، بسبب البعد عن الاقتداء بالصحابة الأخيار في سمتهم وهديهم وفي فهمهم لنصوص الكتاب والسنة وفي العمل بها، افترقت الأمة الإسلامية. أي والله، افترقت الأمة الإسلامية شيعاً وأحزاباً وطرقاً وطوائف، وكل حزب بما لديهم فرحون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أمة الإسلام، لو أن الناس في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان جعلوا قدوتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا قدوتهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففهموا الكتاب والسنة على فهمهم، وعملوا بالكتاب والسنة كما عملوا، نعم، عملوا بالكتاب والسنة كما عمل الصحابة، وأخذوا عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وآدابهم ومعاملاتهم، لو أخذوها عن الصحابة الكرام وساروا على هذا المنهج القويم في جميع شؤون حياتهم. أقول، لو فعل المسلمون هذا لتوحد صفهم، ولجمعت كلمتهم، ولحصرت هدايتهم. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أسأل الله جل في علاه، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا السير على منهج سلف هذه الأمة، إنه على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن أعداء الإسلام يحاولون بشتى الوسائل قطع الصلة بين آخر هذه الأمة وأولها، وأنتم تعلمون عباد الله الرجل لو نشأ في هذه الأمة جيل لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية. ولهذا أمة الإسلام وجب علينا أن نذكر بمن هم أسوتنا وأن نذكر بمن هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تسمع عباد الله وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه التي قال فيها: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. نعم أمة الإسلام، هكذا عاش أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، عاشوا على الهدى المستقيم، عاشوا على الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، عاشوا على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، لا يثنيهم عن ذلك شيء. ولهذا عباد الله نقرأ في سيرهم أنهم امتثلوا العمل بالكتاب والسنة، وإن خالفت أهوالهم واجتنبوا ما نهي عنه في الكتاب والسنة، وإن وافق أهوالهم فنالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فهكذا كونوا يا أمة الإسلام أو لا تكونوا. ورحم الله ابن القيم رحمه الله إذ يقول في مدحهم: أولئك أصحاب، أولئك أتباع النبي وحزبه، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأبتاتها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجوم. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين، وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. فيا محسنا، يا محسنا بلغ سلامي وقل لهم: أحبكم يدعو لكم ويسلموا، ويا نائمي في حبهم وولائهم. تأمل هداك الله من هو أكبر، بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. فالله الله أيها المسلمون، الله الله أيها المسلمون في حب أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله الله في اتباع نهجهم والذب عن أعراضهم، والحذر الحذر أمة الإسلام من انتقاص أحد من الصحابة. وإياكم إياكم والسخرية من واحد منهم، أو تسفيه ما قاموا به من سياسة لهذه الأمة. إياكم، لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن ينجني وإياكم من سوء القول والعمل. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا منا مدال فاض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.